الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كان آخر مبحث تكلمنا عليه مبحث بيع الثمار، صح؟ وأنا في الحقيقة رأيت أن كلام المصنف رحمه الله يحتاج إلى شيء من الجمع والتقريب والترتيب، وتضايق الوقت عن ترتيبه في المحاضرة الماضية، فخذه الآن مجانا. بيع الثمار ونحوها إما أن يكون قبل بدو صلاحها، وإما أن يكون بعد بدو الصلاح. فإذا كان قبل بدو الصلاح، فإذا بيعت مع أصلها أو لمالك أصلها، مع أصلها الشجر وثمر معه، أو لمالك الأصل، أو لمالك الأصل بمعنى أنك أنت اشتريت هذا أو استأجرت ثم بعتها لمالك أصلي هذه، فهذا صحيح. طيب، ما سواهما، ما سوى ماذا؟ ما سوى هاتين الصورتين، ما سوى بيعها مع أصلها أو بيعها لمالك أصلها، فهذا إما أن يكون بشرط القطع في الحال، وإما أن يكون بدون شرط القطع. نبدأ بالأسهل، بدون شرط القطع. حمك الله. بدون شرط القطع هذا لا يصح، بدون أن يشترط قطعه فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يبدو صلاحه بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ومثله لو شرط تبقيته، فصورتان: شرط أن يبقى أو لم يشترط شيئا. طيب، فهذا إيش الحكم؟ نقول إنه لا يصح. طيب، ما الذي يصح؟ الذي عكسه، أن يكون إيش؟ بشرط القطع. بشرط القطع، فإذا اشترط قطعه في الحال هذا خلاص، الآن دخلنا للعقد بشكل صحيح. يبقى الاستمرار كيف هو؟ بشرط القطع، هذا صحيح، هذا هو الأصل. لكن إذا لم يقطعه ما الحكم؟ يعني لم تركه، اشترى الثمر قبل بدو صلاحه، نقول بشرط القطع صحيح، لكن تركه حتى بدأ صلاحه، ما الحكم؟ هذا يبطل، لا يصح. أما إن قطعه في الحال، فقد ذكر المصنف أنه إن كان ينتفع به فإنه يصح، وإن كان لا ينتفع به فإنه لا يصح. وذكرت لك أن في المطولات يذكرون شرطا آخر، وهو شرط أن يكون معينا لا مشاعا، أن يكون نصيبه هو معينا لا مشاعا، حتى لا يختلط ما يقطعه بما يقطعه غيره. طيب، خذ الشريحة التي بعدها: بيع الثمار ونحوها بعد بدو صلاحها، اللي عكس الصورة السابقة. والطريقة اللي أنا أمشي عليها هنا في المشجرات أنه إذا كان شيء يعني مربوط هكذا قسمين، يعني شريحة ثم شريحة أخرى، فإني أفرغ اللون، فإذا رأيت تفريغ اللون معناه أنه هذا سوف يأتي الباقي لاحق. طيب، أو قد تقدم بعد بدو الصلاح، هذا له قسمان: إما ما يلقط أو يجز مرارا، وإما ما سوى. فإذا كان يلقط أو يجز مرارا، فهذا إن لقط أو جزه في الحال فإنه يصح. وأما إن تركه حتى نما، مثلا الخيار، طماطم، كذا، فإنه لا يصح، بل يبطل، قالوا منعا للحيلة. طيب، هذا بعد بدو صلاحها. عجيب، كيف يعني بعد بدو صلاحها ويبطل إذا تركه؟ نقول يبطل لأن الخيار والطماطم وهذه الأشياء تتغير في اليوم الواحد. طيب، يعني مدة خروجها ونضجها وقطافها فترة بسيطة، في الفترة البسيطة فيها مؤثرة، بخلاف مثلا تقول البرتقال يؤثر فيه اليوم الواحد، ها؟ لا يكاد يؤثر، لأنه هو يمتد، هو يزهر فترة ثم يجلس زمنا طويلا ينعقد ثم ينضج شيئا فشيئا مع الزمن. طيب، ما سواه، ما سواه يعني ما سوى ما يلقط ويجز مرارا، مثلا نقول البرتقال، التفاح، المانجو، نحو هذه الأشياء، فهذا إما أن يحصل معه شيء آخر، ثمرة أخرى، وإما أن لا يحصل. إذا كان لم يحصل معه آخر فإنه يصح مطلقا. فهمت؟ يعني اشترى مثلا مانجو قد بدأ صلاحه، اشترى مثلا تمرا قد بدأ صلاحه، حمار وصفار، طيب، وتركه وقتا، نقول ما في مشكلة، حتى خرفه وهو رطب، أو تركه حتى أتمر، ما في مشكلة، مدام ليست عراية ما في مشكلة. طيب، ما المشكلة؟ المشكلة لو حصل معه آخر، حصل معه، يعني حصل مع الثمرة الأولى ثمرة جديدة، وهذا في الغالب يحصل في الشجر الذي لا تأتيه مرحلة إزهار، ما في مرحلة إزهار، في مرحلة ثمر مباشرة، مثل بعض أنواع التين، مثل بعض أنواع التين. أما الذي يكون له مرحلة إزهار، فالذي أفهمه أنا يعني مثلا الليمون، برتقال، المانجا، المانجو ونحو هذه، هذه لها مرحلة إزهار، فبعد مرحلة الإزهار الذي ينعقد هو الذي يمشي معنا قدام، وما في واحد يأتي هكذا فجأة يخرج يعني بعد، ما في يعني. إذا وصلنا مرحلة النضج فإنه ما فيه مانجو تخرج جديدة، ما. بينما بعض أنواع التين مثلا لا، تقطف وتجد أنه يخرج شيء آخر. فهذا يقول لك لو حصل معه آخر، قال إذا علم الأول من الثاني فهذا يصح في الأول، وهذا واضح لا إشكال فيه. وإذا اشتبه فقولان، والمذهب الصحة ويصطلحان. هذه التي في صفحة 814 لما قال أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، قدمه في المقنع، والصحيح أن البيع صحيح. فهما قولان، والصحيح من المذهب أن هذا البيع صحيح، يعني لا يبطل بمجرد ذلك، لا يبطل بمجرد ذلك. طيب صح. طيب والآن صار عندنا فيه ثمر قد وقع عليه البيع وصح، وعندنا ثمر آخر حصل واشتبه، قال الحكم أنهما يصطلحان. وقلت لك أن المذهب عندهم أن الاصطلاح، الاصطلاح بين الاثنين على المجهول الذي يتعذر علمه، هذا صحيح، هذا صحيح كما يقررونه في، كما يقررونه في الصلح. والذي أفهمه، الذي أفهمه أن قوله في صفحة 814 لما قال والصحيح أن البيع صحيح، وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع البيع والباقي المشتري وإلا اصطلح، الذي أفهمه أنه يريد أن يقول لك إنهما، إن البيع لا يبطل بمجرد ذلك، وأن لهما أن يصطلحا. لو واحد منهما قال لا والله أنا اشتريت على أنه هذا الموجود والآن اختلط علي فأنا أريد أن أفسخ البيع، الذي أفهمه أن له خيار، له خيار الفسخ، هذه لها نظائر أخرى. إذا اشترى شيئا ثم تبين أنه زاد، نقص، أشياء من هذا القبيل، قالوا أنه له الخيار. فالذي يفهمه أنه له الخيار. طيب هذه خلاصة مهمة وتكون تابعة للمحاضرة السابقة. طيب أوقف التصوير يا شيخ.